بسم الله. عندك يا أبا عبد الله، هل يجوز الإبدال من ضمير الحاضر؟ وما المقصود بضمير الحاضر؟ المتكلم والمخاطب. أحسنت. هل يجوز الإبدال إبدال الظاهر منه؟ نعم يجوز بشرط. أن يكون البدل دالا على الإحاطة والشمول. أحسنت. مثال لا ما هو الذي مثل به قلنا لنا نعم عيدا لأولين وآخرين. هذا إذا كان كل من كل اشترط به هذا الشرط، فإن كان بعضنا واشتمالا لا يشترط به ما ذكر. أحسنت. فهذا الشرط خاص ببدل الكل من ضمير الحاضر، أن يكون هذا البدل دالا عن إحاطة والشمول. وأما إذا اقتضى بعضية أو كان للاشتمال فلا. فإن لم يدل على إحاطة، رأيتك زيدا، نعم، أو قمت زيدا، قمت زيد، قمت زيد، فهذا لا يصح عند الجمهور، وأجازه الأخفش من البصريين، أي لا يصح عند جمهور البصريين، وإلا يجيز الأخفش الكوفيون. أحسنت. فعلى هذا يجوز عندهم، رأيتك زيدا، قمت زيد، لكن هذا فيه نظر بالنسبة لقمت زيد، هم يذكرونه. بل سمع من أجاز، هل معه سماع؟ بكم قريش، هذا هو الشاهد. نعم أحسنت، سمع. وكذلك أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين، لكنه قليل، سمع ولكنه قليل. ومن الذي خصه بالاستثناء؟ هناك مذهب ثالث، قطرب معتزلي، نعم خصه بالاستثناء، وليس معه مثال في بدل الكل، وإنما ما مثل به إنما هو في بدل البعض. ما ضربتكم إلا زيدا، هذا في بدل البعض، وليس هناك مثال في بدل الكل، والمسألة مفروضة في بدل الكل. قال رحمه الله: لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل. فالأول كقوله تعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، شاهد لأولنا وآخرنا بدل مننا من ضمير الحاضر لإفادته الإحاطة والشمول. فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع، نحو رأيتك زيدا امتنع عند جمهور البصريين وأجاز الأخفش الكوفيون. والثاني كقوله، الثاني الذي هو في بدل إيش؟ الاشتمال، وهذا جائز مستثنى من المنع ومن الشرط المذكور. هذا بدل كل عند الأخفش، عند غيره بدل بعض، بدل كل، هذا هو الراجح، أن الأظهر أنه بدل كل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا أحسن، لأن بدل البعضية عليه إراد. وإلا بعضهم قال لمن كان بدل بعض. قال: والثاني، أي بدل الاشتمال، كان بدل الاشتمال، ولو رتب على الألفية لكان أحسن، ذكر بدل البعض ثم ذكر بدل إيش؟ الاشتمال، لكن هو ذكر على ما تقدمه، أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، ثم ذكر الثاني وهو بدل اشتمال على ما شرحه. قال: والثاني كقوله: دريني إن أمرك لن يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاع، شاهد حلمي، ما ألفيتني حلمي مضاعف، فحلمي بدل اشتمال من الياء. قال فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني، أما هذه فاعل وحلمي يعود على الياء نفسه، يعني المقصود به الياء هنا حلمي. قال والثالث وهو بدل البعض، هذا جائز من غير الشرط المذكور كالاشتمال. عندك يا هانئ بلغنا السماء، عندك سؤال هذا، بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. الشاهد بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، بدل من ايش؟ نعم احسنت، وهذا بدل ايش؟ اشتمال، هو بدل بعض، هذا يمثل به في بدل الاشتمال. بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا اي شرفنا، الثناء بالمد الشرف، والثناء من غير مد الضوء ثناء برقه، واما بالمد ثناء، فهذا المقصود به الشرف. بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا شرفنا، وهو بدل الاشتمال. وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، وهذا البيت يذكر في علو الهمة. وإننا لنرجو فوق ذلك مظهرا، وقد بلغ السماء، أريد أكثر من ذلك. هذا البيت يذكر في علو الهمة، أظن لحسان يا أخوان هذا البيت، ينظر لي من هذا البيت. قال في حلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني ونظيره ما سمعته. قال والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهم، رجلي فرجلي شثنة المناسم. الشاهد رجلي بدل من الياء في أوعدني، وأوعد الغالب تستعمل في الشر، ووعد في الخير كما تقدم. وأما فرجلي فرجلي مبتدأ ثاني وشثنة خبر، فالشاهد رجلي الأولى بدل من الياء في أوعدني، بدل بعض من كل، وهذا جائز، أي الإبدال من ضمير الحاضر إذا كان بعضا أو اشتمالا من غير شرط. قال فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني، وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر لأنه لم يتعرض له، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، فيفهم من هذا أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، أي بدل كل أو بدل بعض أو بدل اشتمال من غير شرط، من غير شرط. فبدل الظاهر من الظاهر تقدمه كثير جدا في كلامهم، جاء زيد أبوك إلى آخر ذلك، حدائق مفازا، مفازا حدائق، وغير ما تقدم. فإبدال الظاهر من الظاهر هذا لا خلاف فيه، وقد يكون في إبدال الظاهر من الظاهر إبدال معرفة من معرفة، أو إبدال نكرة من معرفة، أو العكس، أو العكس، أو إبدال نكرة من نكرة، هذا كله جائز. معرفة من معرفة، جاء زيد أخوك، معرفة من معرفة أيضا كذلك، إلى صلاة العزيز الحميد اللهي، معرفة من نكرة، مثاله يا أخوان إيش؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، معرفة من نكرة، ونكرة من نكرة مفازا حدائق كثير جدا. بقي معنا نكرة من معرفة، لنسمع بالناطية ناطية كاذبة، ولا يشترط فيها شرط كما زعم الكوفيون أن يشترط وصف النكرة، هذه التي تبدل من معرفة اشترط فيها أن تكون بلفظ المعرفة المتقدمة مع وصفها، بلفظ المعرفة المتقدمة مع وصفها، هذا ما هو شرط، ليس بشرط، ليس بشرط. فما تجد هذا في التسهيل مع ذكر الشواهد الرادة على الكوفيين، فلا يشترط. هذه الآية نعم فيها ما ذكر، لا نسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، فالنكرة هذه بلفظ المعرفة وأيضا موصوفة، لكن هل هذا شرط؟ ليس بشرط. فيبدأ الظاهر من الظاهر على ما سمعت، معرفة من معرفة، نكرة من نكرة، معرفة من نكرة، نكرة من معرفة، كله جائز. تخالف في البدل جائز، وخلاف بقية التوابع. تخالف في البدل جائز تعريفا وتنكيرا، تعريفا وتنكيرا جائز. أما الإفراد هذا قد تقدم الكلام عليه، لكن في التعريف والتنكير جائز التخالف في البدل. قال: وفهم من كلامي أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا. ما المقصود بالإطلاق؟ أي سواء كان بدل كل أو غيره، جميع أنواع البدل المتقدمة، كل، بعض، اشتمال، إضراب، بدأ. قال: أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله، وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا كذلك أيضا، أي في جميع أنواع البدل مطلقا، أي في جميع أنواع البدل من ضمير الغيبة بهذا القيد، في جميع أنواع البدل، تقول في جميع أنواع البدل سواء كان كلا أو بعضا أو اشتمالا أو إضرابا، اكتبه هذا لا بأس، أن قوله مطلقا في على ثاني التعليق، أي في جميع أنواع البدل سواء كان كلا أو بعضا أو اشتمالا أو إضرابا أو إضرابا. ذكر مثال الكل ومثال البعض، أي المصنف نحو زره خالدا، هذا مثال الكل. ذكر مثال الكل ومثال البعض: زيد ضربته رأسه، ومثال البعض: زيد ضربته رأسه، من ضمير غيبة كما ترى رأسه، وهو بعض من كل. والاشتمال: زيد أحببته علمه، والاشتمال: زيد أحببته علمه، فعلمه بدل من الضمير، بدل اشتمال ضمير الغيبة، بدل اشتمال. نعم احسنت، معذرة، نعم انتبهت لهذا. زيد أحببته علمه بدل من الضمير وليس من التاء. والغلط: زيد ركبته فرسه، والغلط: زيد ركبته فرسه، أراد أن يقول فرسه قال ركبته بدل غلط. طيب، قال: وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا، قد تقدم تقييد ذلك بالبروز فيه، وهذا التقييد فيه نظر حق، نقضه الخضري رحمه الله بنقض جيد مع الدليل عليه. هذا التقييد المتقدم فيه نظر، فنحن ندور مع الدليل، الخضري أتى بالدليل مع الدليل، والصبان إنما هو استحسان منه رحمه الله تعالى. فالصحيح أنه يجوز مطلقا من غير التقييد هذا، وأن ضمير الغيبة بشرط البروز فيه ما هو صحيح، يبدل الظاهر من ضمير الغيبة مطلقا بارزا أو غير إيش بارز، بارز أو مستتر. وكذلك الإطلاق الثاني أيضا الذي سمعته، بدل بعض، بدل كل، إلى آخر ذلك. قال الخضري: إن ضمير الغيبة عند قوله قول إن ضمير الغيبة. قال الصبان: أي البارز، وإن لم يحضرني الآن التصريح به لا المستتر، فلا يجوز هند أعجبتني جمالها كما لا يجوز تعجبني جمالك، وهو غير مسلم. الخضري يقول انتهى، وهو غير مسلم لتصريحه في كلمة الشهادة بأن لفظ الجلالة يدل بدل من المستكن في الخبر ونحوه كثير. وأما امتناع ما ذكره فليس الاستتار، نعم في لفظ الجلالة يقولون لا إله إلا الله، فيعربون لا إله إلا الله بدل من الضمير في الخبر المحذوف، لا إله حق هو، هذا الخبر فيه ضمير مستتر، حق هو، يا أخي هذا ما هو تمام، هذا نازل علي. تقدم معنى التقييد بالبارز في الإبدال، إبدال الظاهر من ضمير الغيبة، أنه اشترط فيه البروز، وهذا هو صحيح، لأن النحاة يبدلون لفظ الجلالة من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، فيقولون في نحو لا إله إلا الله، الله يجعلونه، وهذا أصح الأعريب، الله يجعلونه بدل من إيش؟ من الضمير في الخبر المحذوف الذي يقدر هذا الخبر ب لا إله حق، فهذا حق مصدر فيه ضمير تقديره هو، فلفظ الجلالة بدل من هذا الضمير. والشاهد فيه على هذا إيش؟ إبدال الظاهر من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، هذا أصح الأعاريف في لفظ الجلالة، أحسن من إعراب سيبويه على ما ينقلون عنه أنه بدل من محل لا مع اسمها، من صحيح هذا بدل من الضمير في الخبر المحذوف لا إله حق هو إلا الله، فعلى هذا قول الخضري هو الصواب إن شاء الله، أحسن من قول الصبان، كنا اغترينا بقوله لكن ما هو جيد، ما فيه تحقيق، ما ذكر الخضري فيه تحقيق. لا، ما هو من الخبر، من الضمير المستتر فيه وليس من الخبر لفظ الجلالة أبدا. قال رحمه الله نحو زره خالدا، بقي مسائل هنا تذكر، هو ذكر هنا رحمه الله تعالى هذه المسألة، إبدال الظاهر من ضمير الحاضر إذا أفاد الإحاطة والشمول، هذا إذا كان بدل كل من كل، وأما إذا كان بدل اشتمال أو بعض فهو يجوز مطلقا ما في استثناء. وذكر مسألة أخذها من المفهوم ابن عقيل رحمه الله، وهي إبدال الظاهر من الظاهر، هذا ما فيه خلاف، إبدال الظاهر من الظاهر سواء كان سواء اتفق في التعريف أم اختلف ما يضر هذا. بقي من المسائل التي تذكر هنا إبدال الظاهر، إبدال المضمر من الظاهر، هل يجوز إبدال المضمر من الظاهر؟ هذه مسألة فيها خلاف، ابن مالك رحمه الله يمنع ذلك ويقول لا يجوز، رأيت زيدا إياه، هذا قال لا يصلح وما فيه سماع، والأمر كما قال رأيت زيدا إياه وأجازه بعضهم رأيت زيدا إياه، هذا فيه إبدال على القول هذا بالجواز، إبدال مضمر من ظاهر، وهذه مسألة خلافية، وابن مالك رحمه الله قال هذا لم يسمع عن العرب لا في نثرهم ولا في شعرهم، وإن سمع فيحمل على البدلية، يحمل على التوكيد لا على البدلية، إن سمع قال يحمل على التوكيد، يخرج على التوكيد لا على البدلية. قال وأما ما مثلت به في نحو رأيت زيدا إياه في الشرح، هذا ما مثلت به في نحو من نحو رأيت زيدا إياه إنما هو جريا على تمثيل المصنفين المقلد بعضهم بعضا، وأما السماع ما فيه سماع، هكذا قال رحمه الله تعالى، وإنما هو قال جريا على صنيع المصنفين المقلد بعضهم بعضا، وهذا تجده كما قال، تجد المثال الواحد من سيبويه إلى آخر واحد ممن يتعلم النحو كلهم يمثلون ليس كذلك وهم مقلد بعضهم بعضا كما قال رحمه الله، مثال الواحد يتناقلونه. أما السمع قال ما معهم سمع. طيب هذا بالنسبة لإبدال الظاهر من المضمر، المضمر من الظاهر أحسنته، وبعضهم أجاز بدل بعض وبدل اشتمال وما فيه سماع، كله ما عليه سماع، على هذا يتوقف في هذه المسألة. بقي هل يبدل المضمر من المضمر، هذه مسألة أيضا تذكر، هل يبدل المضمر من المضمر، فيه خلاف أيضا كذلك، فأبو حيان أجاز ذلك في بدل الكل، أجاز ذلك في بدل الكل، فقال يجوز أن تقول رأيتك إياك فإياك بدل من الكاف، إبدال مضمر من مضمر، والصحيح أن هذا من باب التوكيد لا من باب البدل، رأيتك إياك، فعلى هذا لا يصلح إبدال مضمر من مضمر، وأما نحو رأيتك إياك فهذا من باب التوكيد لا من باب البدل، فعندنا مسألتان ذكرناهما. المسألة الأولى إبدال المضمر من الظاهر، لا يصلح، ما فيه سماع فيه. المسألة الثانية إبدال المضمر من مضمر، أيضا كذلك ما فيه سماع. وأما قمت أنت ومرت بك بك إلى آخر ذلك فهذا من باب التوكيد. وكذلك رأيتك إياك التي فيها الخلاف أيضا صحيح أنها تحمل على باب التوكيد، أنها من باب التوكيد وليست من باب البدل. هذه المسألة أو هذا المثال ليس من باب البدل. نكون بهذا انتهينا من شرح البيتين هذين، ولو بقي وقت لأخذنا هذا بقي صح، نخشى أنه يؤذن علينا وأنت باقي باقي تخلص سافر ليش؟ آخر هاي لأخذ البيتين هذين، بيت هذا الذي بعد إن شاء الله بإذن الله. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت، سبحانك وتعالى.